قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأبو هريرة رضي الله عنه قد مر الكلام حوله، وهذا الحديث فيه أن من نسي فأكل أو شرب فإن صومه صحيح ولم يفسد صومه. مع ذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة بعينها مع صحة الحديث في ذلك. لا شك أن الإنسان إذا كان عامدا، ذاكرا مختارا لصومه، فهذا إذا حصل منه شيء من المفطرات فقد أفسد صومه. أما لو كان الرجل ناسيا، أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، لا يفسد صومه. والأدلة على ذلك كثيرة. الدليل الأول هو هذا الحديث الذي بين أيدينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الصوم وقال: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وجاء عند ابن خزيمة وعند ابن حبان التصريح من حديث أبي هريرة: من أفطر في شهر رمضان ناسيا لا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا صريح. ولهذا ابن خزيمة لما روى هذا الحديث بوب عليه باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا لصيامه. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود في سننه، قال له: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الله أطعمك وسقاك. إذن هذه النصوص وكلها من طريق أبي هريرة عند أبي داود وعند ابن خزيمة والذي بين أيدينا في الصحيحين تتفق على أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإن صومه صحيح. ولهذا معروف أنها عبادة، الصوم عبادة، فهي كالصلاة والحج، أي بمعنى أن في محظوراتها ما يحصل فيه العمد والسهو. فلما كان كذلك الأمر قد جاء في القرآن ما يدل على أن الناس لا يؤاخذه سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا الرجل أكل ناسيا. ولهذا جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال له: يا أبا هريرة، أصبحت صائما فنسيت فطعمت وشربت. فقال له أبو هريرة: لا بأس، أطعمك الله وسقاك. يقول له: ثم دخلت على إنسان آخر فنسيت فطعمت وشربت. فقال له أبو هريرة: لا بأس، الله أطعمك وسقاك. ثم قال له: ثم دخلت على إنسان آخر فنسيت وطعمت. فهذا الرجل في يوم واحد نسي وأكل وشرب ثلاث مرات، وأبو هريرة هو راوي الحديث، وكان يقول له: لا بأس، الله أطعمك وسقاك. في الثالثة قال له أبو هريرة: أنت إنسان لم تعتد الصيام، يعني ما تعودت على الصيام، ولهذا أكلت وشربت في اليوم الواحد أكثر من مرة. مع ذلك كان يقول له: لا بأس. وإن كان هذا في الحقيقة من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار، وابن جريج لم يصرح بالسماع، لكن جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح كما ذكر ذلك ابن حزم، جاء من طريقه في المحلى أنه استسقى رضي الله عنه وهو صائم، طلب من أحد أن يسقيه الماء، فذكره هذا وهو عبد الله بن دينار، فقال له: ألست صائما؟ فقال ابن عمر: أراد الله أن يسقيني فمنعتني، أراد الله أن يسقيني فمنعتني. إذن هذا يؤكد أن من أكل أو شرب فصومه صحيح وليتم صومه. الإمام مالك خالف في ذلك، خالف الجماهير، فكان يرى أن من أفطر في نهار رمضان ناسيا أكل أو شرب فسد صومه وعليه أن يقضي هذا اليوم. لماذا؟ قالوا: لأن الأكل والشرب يفسد الصوم، سواء كان على وجه العم أو على وجه النسيان، فهو كالنية، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه يخالف النص. ولعل الإمام مالك رحمه الله لم يطلع على هذا الحديث، ولو اطلع عليه لما خالفه وهو صريح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليتم صومه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتم صومه، ولا شك أن المقصود به الحمل على الحقيقة أن صومه تام، وليس المقصود فليتم صومه مع كونه مفطرا، هذا غير صحيح. فعلى كل حال جاء التصريح في رواية أبي هريرة عند ابن خزيمة لا قضاء عليه، هكذا يقول لا قضاء عليه ولا كفارة. إذن هذا فيما يتعلق بالطعام والشراب، هذا فيما يتعلق بالطعام والشراب. قد يقول قائل لو